وحزين حزن. ليه حزنه؟ ليه هو مش عارف انه هيطلع منها ولا هيخلل فيها؟ ما هي لو جانت لغيره ما وصلت اليه. فما ولي احد منصبا الا ويعلم انه سيزول من هذا المنصب. فما الذي يحزنه كل هذا الحزن؟ ليه؟ الذي يحزنه كلمة قالها أبو العلاء المعري، أو مش أبو العلاء، كلمة قالها عمرو بن العلاء، عمرو بن العلاء قال: إن الدنيا إذا أقبلت على إنسان خلعت عليه محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. شوف الكلام، إذا أقبلت عليه خلعت عليه محاسن غيره. يبقى هو زي ما أنا شفت أيام ما كنا مع العراق سمنا على عسل، فكان في جناح الكتاب، جناح العراق في معرض الكتاب الدولي، بيوزعوا كتب عن صدام حسين مجانا كده، كتب مصورة وتحت كل صورة تعليق. مسك مصر الرئيس المؤمن، خلاص جايب جحش وحاطط ايده على راس الجحش الفارس، ها ولد صغير وعمال يقبله الاب، خلاص ده هو المؤمن وهو الرياض وهو الاب وهو الفارس وهو كل حاجه، مع انه ليس فيه شيء من هذا. فمن كثر ما عمالين يتكلموا معاه ظن انه كذلك، اختصر الله العالم فيه وجمع له شتات الكمالات واعطاها اياه، فهو عايش في الدور خلاص، فتصور ان هو كل حاجه. يبقى لما اقبلت عليه الدنيا اعطته محاسن غيره خلاص. فلما عزل لم يجد احدا قط يثني عليه، بل قتلوه بسكاكين الاقلام واظهروا المثالب والرشاوي والمحسوبيات، حتى شك في نفسه: انا كذلك؟ انا هذا الانسان؟ انا المرتشي؟ انا كذا؟ فما كان فيه من صفات ذهبت منه. فهو الفضيل بن عياض لما الفضل من الربيع الوزير بتاع هارون الرشيد قال: ارفق بامير المؤمنين، خفت عليه شويه. قال: يا ابن ام الربيع، تقتله انت واصحابه، تقعدوا تقولوا له انت كذا وكذا وكذا وكذا، وارفق انا به؟ لا، انا لن ارفق به، انا ساقول له الحقيقه مثلما قالها ابن عمر مثلا لبعض الولاه لما جاء يحتضر، وبعدين دخل عليه مجموعه من الناس وهو بيحتضر فعملين ايه؟ يذكروه محاسنه. ابن عمر ساكت، فلما خلصوا كلام قال كما في صحيح مسلم: اما انا فلست باغشهم، انا مش هغشك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وانت كنت على الصدقات. اذا كنت بقى اخدت حاجة توب. هو عايزين له كده، عايزين له اذا اخدت حاجة توب، مش هتقعد تهلب وتطلع في رمضان كده زي وتفكر ان انت وصل. لا، ما يقعدش طول السنة يمثل ويقول لك احنا بناخد شهر رمضان اجازة احتراما لشهر رمضان، وهو عشان يعتمد ويعمل موائد الرحمن ويبقى فيه النعرة الجاهلية، من اللي هيحط لحمة كتير ومن اللي هيحط بفتيك ومن اللي هيحط كافيار، ويصبح بقى كل واحدة من الوحايد دول بتحط أفخر ما عندها. إن الله عز وجل لا يعبأ بهذا، ما له قيمة عند الله. فأنت إذا كنت تصدقت ده أنت كنت على الصدقات، فشوف أنت بطشت إيه من الصدقات ورجعها قبل أن تموت. فهو بيقول: أنا لا أرفق به، إنما أنصحه نصيحة لوجه الله. لصدق الفضيل بن عياض أقبل عليه هارون الرشيد فأخاق، فقال: زدني رحمك الله. هو ده الفضيل اللي هارون الرشيد كان يريده، هذا ما كان يريده هارون الرشيد.

في بلد دينها الرسم الإسلام. أنا حتى الآن غير مصدق حتى اللحظة التي أتكلم فيها، أنا غير مصدق أن يصدر قانون يقول إن الختان عادة جاهلية وأنها لا تمت إلى الإسلام بصلة. أنا مش هتصدق والله يا قنا، لا أستطيع أن أصدق أن هذا مر في بلد دين الرسم الإسلام. الختان عادة جاهلية ولا تمت إلى الإسلام بصلة، كده هو خط رمي كده فجأة. ألا طب انتوا ده الأزهر بيدرس إذا التقى الختانان فقد وجد الغسل. إيه يعني الختانان؟ فسروها لي. الأزهر حتى الآن في المناهج بتاعته عمال يدرس الختان واستحباب الختان وإنه مكرمة للنساء وإنه سنة للرجال، لا زال يدرس حتى الآن، مش حتى يقول الواضح إن مفيش ختان. ها؟ إن في قولين، قول صحيح وقول ضعيف، القول الصحيح إن مفيش ختان. حتى لو قال كده كنا رأت الأدارة شيء، لكن لا يمت إلى الإسلام بصلة، كده أهو. ويطلع قانون اللي هنضبطه عمال يختل 6 شهور سجن و3000 جنيه غرامة وهكذا، يخرج من الدين شيء ثم شيء ثم شيء، وبعدين الدين أصلا مش هيفضل فاضي كده، لازم يدخل مكان الذي خرج شيئا. ايه اللي دخل مكان وضع الختان؟ تجريم الختان. قال اللي حل، فإذا لم يدافع العلماء عن دينهم لا يلبث ان تمر بقى عدة ايام او عدة سنوات او عدة مئات عشرات او مئات سنين واذا دي الناس لا يعرفون شيئا عن الاسلام. والان كلام اللغط العقل اللي حاصل على السطح النهارده والتحريف والضحك على حدود الاسلام، واحد يطلع عشان يقول كلام للنبي عليه الصلاه والسلام ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا فهو مدرك ولا محاله، حديث البخاري ومسلم. فاليد تزني وزناها اللمس، والعين تزني وزناها النظر، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. طلع واحد قال لي الحديث ده اوسعوه تهكما، كاريكاتير كل يوم، كاريكاتير واحد ذبح واحد، ايه زلت ازاي زلت سلمت على مش عارف مين خلاص. وقضى عمالين يبشعوا في صورة الاسلام، يقول لك تطور ان الناس دول بيقولوا ان من سلم على امرأة فقد زنى بها، وقال بيقولوا لك ان في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك اليد تزني وزناها اللمس، فبيتهكموا بالاسلام وبحدود الاسلام. ايه المنكر في هذا الحديث؟ اليد تزني وزناها اللمس، والعين تزني وزناها النظر، والنفس تتمنى وتشتهي. رجل نظر الى امرأة صورها في دماغه قعد يشتهيها، تخيل انه يضاجعها، ده يبقى زني؟ ياخد يعني حكم الزاني نمسكه بقى اذا كان متزوج نرجمه بالحجارة، اذا كان مش متزوج نجده؟ امال ايه معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم الفرج يصدق ذلك او يكذبه؟ ايه معنى هذا الكلام؟ معناها معنى هذا الكلام ان الفرج هو الذي يوقع على الحكم. يعني اليد تزني، لكن هل يقال زاني وتقام عليه الحد؟ لا، لا يقام عليه الحد. امتى يقام عليه الحد؟ لو زنى الفرج. لكن ايه اللي خلاه يزني؟ انه لمس فاشتهى فواقع. ايه اللي خلاه يزني؟ انه نظر فاشتهى فواقع. فاذا اليد تزني والعين تزني، اي بالمآل يقول حالها في النهايه انها تزني، والفرج هو الذي يوقع زي ما بنعمل عقد بيع. خلاص نكتب عارضة واثنين وثلاثة واربعة، المشتري مرضاش يوقع، له قيمة؟ ملوش قيمة. كذلك اليد تزني والعين تزني، الفرج لازم يوقع. اذا وقع الفرج